الحمد لله الذي أحاط سمعه بأقوال العباد، فسواء منكم من أسر القول ومن جهر به، والحمد لله الذي أحاط بصره بأفعالهم، فسواء منكم من هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، والحمد لله الذي أحاط سمعه، والحمد لله الذي أحاط علمه بمكنون الضمائر والصدور، فأسروا قولكم أو جهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، بيده الخير ومنه الخير، وهو على كل شيء قدير وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وهو حسبنا ونعم الوكيل. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى واتباع أوامره واجتناب نهيه، أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأسروا قولكم أو اجهروا به، إنه عليم بذات الصدور، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. يعني لاحظوا الآية هذه كذا تبين أن الله سبحانه وتعالى ذلل هذه الأرض للإنسان وقال له امشي كذا بهدوء، يعني لأنه لاحظوا اللفظ جاء امشوا، امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، يعني أنه إذن رزقك من الله سبحانه وتعالى. فإذا وحد الإنسان الله سبحانه وتعالى في مسألة الرزق وأصبحت قضية ما تشغلوش، سيرى قدرة الله سبحانه وتعالى وسيرى ما أراد الله سبحانه وتعالى منه أن يراه. لاحظوا اكتملت الآية بقوله وإليه النشور، بمعنى أنك ستموت وستبعث. هنا الإنسان على ضوء هذه الحقيقة وعلى ضوء هذا الفهم يبدأ يدرك أنه إذن أنا محتاج أعمل حسابي لما بعد الموت، لأنه القضية الكبرى اللي تشغلني في هذه الدنيا مسألة الرزق، والرزق يقول لك الله أنا كفلت لكم بدليل قولي وكلوا من رزقه، يعني مش من رزق أبو حد. فيبدأ الإنسان هنا ينظر في هذه الحياة لمراد الله سبحانه وتعالى منه. فالله سبحانه وتعالى تلاحظوا الآن أتى بفعل آخر، الأول قال فامشوا، لاحظوا الآن ماذا سيقول، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. لاحظ الآن ما عاديش قضية رزق تشغله، خدوه ينظر لقدرة الله وخلقه سبحانه وتعالى وإعادة خلقه بعد هذه الحياة. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. بدأ الإنسان هنا يرى قدرة الله سبحانه وتعالى وكمال قدرة الله سبحانه وتعالى. والإنسان لأنه ما هوش بهذا كالضبط في له ذنوب وأخطاء من مخالفة الأمر الله وإتيانه لما نهى الله سبحانه وتعالى عنه وعلمه من أنه سيحاسب على هذه المعاني بعد الموت، يبدأ يحاول يغطي هذه المسألة. ولذلك تجد الله سبحانه وتعالى يقول لهم وسابقوا، سابقوا ولا وسابقوا، سابقوا، سابقوا إلى مغفرة من ربكم. مغفرة من إيش؟ من مخالفات الإنسان وأخطائه وعدم إدراكه لمراد الله منه. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. يبدأ الإنسان يعيش المسألة هذه ببعد أكبر الآن. لاحظوا الآن قال امشوا وقال سارعوا، يعني قال سيروا وقال سارعوا، الآن شو قال وسابقوا، قال سابقوا وبعدين وسارعوا، وسارعوا قال سابقوا، والآية الأخيرة يقول وسارعوا وسابقوا، لا وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات. لاحظوا الأولى قال عرضها السماء والأرض كعرض السماء والأرض، الآن عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. من هم الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فتلاحظوا أنه الإنسان هنا بدأت في قضية تشغله، وهي أنه يريد أن يصحح أخطاءه من طلب المغفرة إلى الله سبحانه وتعالى. وعندما يعيش الإنسان هذا البعد يصل إلى هذا الحال، وهو طيب ليش ما أعيش حالة كمال العبودية؟ بمعنى أنه أعيش مراد الله مني على مدار الساعة، بدل ما لخبط وأعيش أمر الله فقط في أوقات معينة، ليش ما أعيش مراد الله مني على مدار اللحظة؟ هذا الآن لا قال يمشوا ولا قال سارعوا، قال ففروا، ففروا إلى الله، إني لكم منه نذير مبين. ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. لاحظوا الآيتين هذين لو عملناهم بشكل معادلات، يعني هذه عملناه طرف أيمن وهذه طرف أيسر، ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين، ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. مش نشطب الطرفين المتساويين، اللي يشتكون إني لكم منه نذير مبين، شبقى ففروا إلى الله معناها ولا تجعلوا مع الله إلها آخر، إني لكم منه نذير مبين. ومتى سيصل الإنسان إلى أنه ما يجعلش مع الله إلها آخر؟ أنه يعيش اللحظة على مراد الله سبحانه وتعالى. طيب هنا عندما يبدأ الإنسان يعيش هذه المعاناة ويسأل الله سبحانه وتعالى أن يحققه بكمال عبوديته، لأنه لاحظوا أبنائي كمال الإنسان، كمال الإنسان أن يعيش اللحظة على مراد الله. ونحن جيل صناعي ندرك أنه أي حاجة صناعي صانع نشتي نستفيد منه استفادة كاملة، لازم نشغله بموجب تعليمات الصانع حقه. إذن هذا الإنسان صنعه الله، خلقه الله، وبالتالي من أجل أن يتحقق بكماله الذي خلقه الله عليه لازم يعيش على مراد الله على مدار لحظته. وهنا لما يبدأ يعيش الإنسان هذه المعاناة إنه يا رب أنا أشتي أتحقق بكمال عبوديتي لك وأشتي أعيش اللحظة على، هنا يبدأ الله سبحانه وتعالى يوجهه يقول له مثلا قل كذا، وهو قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. لاحظوا يا ابنائي هذه الآية، لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. احنا قلنا من أجل أن يصل الإنسان إلى كماله، وكماله أن يتحقق بالمنفعة ويخرج من المضرة، كمال الإنسان أن يتحقق بالمنفعة ويخرج من المضرة، ولا يمكن له أن يصل إلى هذه النقطة إلا إذا عاش لحظته على مراد الله سبحانه وتعالى. ولذلك هنا يقول ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير، لأنه عندي تجربة في الماضي، هذه خالفت في بيه وهذه ما جبتش أمر الله في بيه، فما مشتش الأمور على هذا النحو. لكن هذا الكلام الآن لاحظوا، إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون، يعني مش كل الناس يأخذوا المسألة هذه. يؤمنون بإيش؟ يؤمنون بأنه كمال هذا الإنسان لا يكون إلا إذا تحقق أن يعيش لحظته على مراد الله، وسيكون هذا خلاصة موضوع اليوم. يعني لاحظوا الآن الله أمر الواحد أن يقول هذا القول، يأمره أن يقول قول آخر، وهو قد يدعو إلى هذه الحقيقة، مثل قوله تعالى قل من رب السماوات والأرض، قال لا قل أنت، قل الله، قل الله، قل أفتعبدون، قل أفتخذتم من دون الله أولياء، أو أفتخذتم من دونه أولياء لا يملكون، ما قلش لكم لا يملكون لأنفسهم. لاحظوا الآن الفكرة كيف ستركب، كما أنك اقتنعت أنك ما تملكش لنفسك ضر ونفع إلا ما شاء الله، وهذا بمعنى أنه أن أصل إلى المنفعة الخالصة وأخرج من أن أعيش لحظتي على مراد الله. طيب هؤلاء المسميات القوى العظمى وغيرها هم أيضا من خلق الله، هم أيضا لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا في حالة واحدة، إنهم عاشوا لحظتهم على مراد الله. وكونهم لا يملكون لأنفسهم إذن من باب أولى أنهم ما يملكونش لي أيضا، طالما لا يملك لنفسه من باب أولى أنه لا يملك لي أيضا. فتلاحظوا الإنسان هنا سيبدأ يتحرر مما سوى الله، قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. متى ما وصل الإنسان إلى أنه يعيش لحظته على مراد الله وقهر في نفسه كل هوى وقهر في نفسه كل فكرة تخالف هذا المفهوم وأنه يعيش لحظته على مراد الله سبحانه وتعالى، هذا يا ابنائي كمال توحيد الله للإنسان، وهذا هو الدين القيم، وهذه هي ملة إبراهيم. ولذلك تجد الله سبحانه وتعالى في قصة يوسف عليه السلام يبين لهم هذه الحقيقة. لاحظوا يقول لهم قال لا يأتيكما طعاما ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي، لأن الإنسان إذا انضبط على مراد الله خلاص يعلم الله له، ذلكما مما علمني ربي. طيب كيف وصلت إلى أنه يعلمني ربي؟ إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. لاحظوا واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب. طيب إيش خلاصة ملة إبراهيم وإسحاق ويعقوب؟ ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. لاحظوا ما قال ما كان لنا أن نشرك بالله شيئا من شيء، يعني وصل حتى إلى درجة الخاطرة يعيشها على مراد الله سبحانه وتعالى. ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، يعني الناس كلهم خاضعين لهذا المفهوم. إذا وصل إلى أنه يعيش لحظته على هذا الفهم من توحيده لله سبحانه وتعالى وأخضع مشاعره، أخضع نواياه، أخضع تصرفاته، أقواله، أفعاله على مراد الله، هذا فضل الله على الناس جميعا، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. طيب ليش ما قالش لا يعلمون؟ ليش قال لا يشكرون؟ متى يشكر الإنسان الله؟ عندما يسند الأمر لله. يعني لاحظوا مثلا من أدعية المساء والصباح اللي نقولها، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. يعني ما يصلش الإنسان إلا أنه يشكر الله إلا إذا عاش لحظته على مراد الله ورأى كل شيء من الله سبحانه وتعالى. فثمرة التوحيد أن الإنسان يدخل بعد الشكر، وإذا دخل يا ابنائي الإنسان بعد الشكر لا يحصل له النقص، لئن شكرتم لأزيدنكم، ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أأرباب متفرقون، لاحظوا هذه المقارنة البديعة، أرباب متفرقون لا يحتكمون لثابت، أرباب متفرقون في ذواتهم تحكمهم أهواء، أرباب متفرقون مع غيرهم، أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ أكيد الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه، أي مسمى خضع الإنسان لمراده هو مجرد مسمى لا أقل ولا أكثر. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان، إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. إذن الدين القيم اتباع لملة إبراهيم، الدين الخالص أن يعيش الإنسان لحظته على مراد الله سبحانه وتعالى، وتصبح القضية الكبرى اللي تشغله ماذا يريد الله مني، مش ماذا أريد أنا ولا ماذا يريد الخلق. الكمال كمال الإنسان، الإنسان أن يصل إلى أنه يعيش لحظته على مراد الله. إذا تحقق أنه عاش لحظته على مراد الله تحقق بكماله الإنساني. ولذلك لاحظ الله سبحانه وتعالى يأمر الإنسان أن يقول هذا القول، قل الله أعبد مخلصا له الدين. طيب كيف مخلصا له الدين؟ في سورة قرآنية كذا بينتلك إيش معنى مخلصا له الدين. قول الله سبحانه وتعالى: هو الذي يسيركم في البر والبحر حتى إذا كنتم في الفلك وجرين بهم بريح طيبة وفرحوا بها. لاحظوا ظروف الإبحار آمنة بموجب الأسباب الطبيعية، حصلت هذه المفاجأة الآن وفرحوا بها، جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا أنهم أحيط بهم، بمعنى أنه الآن لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا، ولا يملك لهم أحد غير الله نفعا ولا ضرا، ولذلك كان توجههم إلى الله هذا التوجه. قال: دعوا الله مخلصين له الدين، حتى ما قالش مخلصين له الدعاء، بمعنى أنه إذا التفت القلب إلى الله هذا الالتفات وعاش لحظته ملتفتا إلى الله يسأل الله يعيش اللحظة على مراد الله، هذا هو الدين الخالص. دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. لذلك أمرك الله سبحانه وتعالى أن تقول هذا القول: قل الله أعبد مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. لاحظوا ما قالش من المسلمين، هذه الأولية في التدين الآن، هذه مرتبة الأولية في التدين، أن يعيش الإنسان لحظته على مراد الله وهذا هو الدين الخالص. وأمرت لأن أكون أول المسلمين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أصبح خوفه من معصية ربه يصله إنه يعيش اللحظة على غير مراد الله. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا له ديني. خلي هذه قناعتك أنت الآن، قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئت من دوني، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. الآن اقتنعت بهذا المفهوم وأن الدين الخالص لله أن تعيش لحظتك على مراد الله، قل الكلام هذا بصوت مرتفع للعالم كله، قل: يا أيها الناس، إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. لاحظوا ما قالش الذي خلقكم، كذا من يقدر يمتنع عن الموت؟ ما حد يقدر يمتنع، مسألة خالصة لله. فكانوا يقول لهم: كما أنه ما حد يقدر يمنع عنكم الموت، كل أموركم هكذا. ولذلك قال: قل لهم ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين. ويؤكد له البقاء على هذا المفهوم بقوله: وأقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، أن تعيش اللحظة على مراد نفسك أو على مراد أحد غير الله سبحانه وتعالى. قل إني أمرت وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين، قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، قل الله أعبد مخلصا وأمرت لأن أكون. لا الآن مش كذا، الله سبحانه وتعالى يقول لك: قل يا أيها الناس إن كنتم في شك من ديني فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين وأن أقم وجهك للدين حنيفا ولا تكونن من المشركين ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين. وخليك على هذا الفهم، وهو: وإن يمسسك الله بضر، يعني غير الله ما حيقدرش يعمل لك حاجة، فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله، يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم، هذا هو الحق، أن يعيش الإنسان لحظته على مراد الله. قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل، واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك من ربك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. طيب إيش اللي يوحى إليك من ربك؟ خلاصة ما يوحى إليك من ربك أن تعيش لحظتك على مراده سبحانه وتعالى. ليأتي بعد ذلك يقول لك الله سبحانه وتعالى: وصلت إلى هذا العمق، الناس كلهم ما صدقوك، شو بقيت أنت على هذا وصبرت أن الله يحكم بينك وبينهم؟ يقول لك: في مرحلة الصبر هذا أنت في أعيننا، فاصبر واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار. هنا تعيش أنت اللحظة على مراد الله بهذا التسبيح وبهذا الذكر. الآن يقول لك الله قل لهم شوفوا أخبار الأمم السابقة التي لم تقبل هذا المفهوم، قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله. طيب لمن ما في السماوات والأرض إيجادا وتكوينا وتدبيرا وكل شيء في السماوات والأرض هذا يسير على مراد الله. قل لمن ما في السماوات والأرض، قل لله، كتب على نفسه الرحمة ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون، لا يؤمنون بهذه الحقيقة. وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم. قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. من يصرف عنه يومئذ فقد رحمه وذلك الفوز المبين. لاحظوا تكرار الحقيقة، إنه الخلق هذا ما يقدرش يعملوا لك حالة. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. قل أي شيء أكبر شهادة، تشتو شهادة على هذا القول، ما معي الشهود إلا الله. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، على أنه كمال الإنسان لا يتحقق إلا إذا عاش على مراد الله. شاهد الوحيد الله الذي خلق هذا الإنسان. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، شهيد بيني وبينكم وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ. أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد، قل إنما هو إله واحد وإنني بريء مما تشركون. بهذا القول أنت الآن أصبحت منذر. قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار، وما من إله إلا الله الواحد القهار. هنا تلاحظ الإنسان إذا وصل إلى هذه النقطة من التحقق بأن يعيش لحظته على مراد الله، هذا هو ملة إبراهيم. قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. لاحظوا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي، معناته جميع لحظات حياتي، ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. ونتحقق الإنسان بأولوية التدين، وهو أنه عاش لحظته على مراد الله إلى موته. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. قل أغير الله أبغي ربا، طالما الأمور على هذا النحو، قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء، ولا تكسب كل نفس إلا عليها، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما أتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. يا ابناء، إذا وصل الإنسان إلى هذه اللحظة من توحيد الله سبحانه وتعالى، وهو أن يعيش لحظته على مراد الله سبحانه وتعالى، هنا يحصل له الاصطفاء. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، إن الله سميع بصير. واصبح هذا الإنسان الذي اصطفاه الله سبحانه وتعالى، كمال اصطفائه لله يصبح أنه يدعو إلى الله. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. لاحظوا، الله خير أما يشركون. أصبح هذا الإنسان يدعو إلى الله على بصيرة ويسأل هذه الأسئلة، وكأنه هذا قولك أنت الآن ودعوتك. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى، الله خير أما يشركون. لاحظوا الأسئلة الآن، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون. أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسيا وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله تعالى الله عما يشركون. أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. وأي برهان سيكون لمن لم يعرف الله سبحانه وتعالى أو عبد غير الله أو عاش لحظته على غير مراد الله سبحانه وتعالى؟ هنا الله يأمرك الآن لك الآن هذه طريقك قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، يعني ما يصير المسألة مجرد كلام، على بصيرة ورؤية واضحة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. ليقول لك أيضا قل هذا القول وهو قل إنما أنا بشر مثلكم. الفارق شو؟ يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد، هذا الفعل. قل إنما أنا بشر مثلكم آكل واشرب مثلكم، لكن الآن الفكرة اللي أعيشه والوحي اللي من الله سبحانه وتعالى أنه الله هو الواحد القهار الإله الواحد، ما فيش إله غيره. قل إنما يوحى قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. تصوروا إيش بيطلع العمل الصالح هنا؟ أن يعيش اللحظة على مراد الله سبحانه وتعالى. العمل الصالح الآن هو أن يعيش الإنسان لحظته على مراد الله سبحانه وتعالى. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. السؤال هو هل وصل الإنسان الآن، أنا وأنت والمستمعين والإنسان بشكل عام، إلى أنه يعرف هذه الحقيقة وهي أنه الله سبحانه وتعالى الذي خلقني، والله سبحانه وتعالى خلقني على كمال متميز به عن غيري، كما أن صورتي تختلف عن صور كل الخلق، وبصمتي تختلف عن بصمة كل الخلق، وصوتي يختلف عن صوت كل الخلق، يعني أنت كذا شخص متميز بكليتك، ما فيش واحد يشبهك فيه، في معك كمال أيضا لا يتفق فيه معك إنسان. وكم من الخلق عاشوا وماتوا دون أن يصلوا إلى نقطة كمالهم ويعرفوا كمالهم. فمتى ما وصل الإنسان إلى هذا الفهم أنه الآن طيب هل أصبحت قضيتنا زي ما أصبحت قضيتي أننا ندور شغل، زي ما أصبحت قضيتي في فترة من الفترات أننا أنجح، زي ما أصبحت قضيتي أننا أشتري الزوج، يعني في قضية عشتها لفترة وفكرت في بيع ليل ونهار وده، هل أصبحت هذه القضية عندك بهذا البعد وأصبحت كذا تسأل نفسك كيف أحقق كمال عبوديتي لله، كيف أحقق كمال عبوديتي لله؟ وإذا وصل الإنسان إلى هذا البعد وعاش هذا الفهم أنه أنا يا رب أشتي أتحقق بكمال عبوديتي لك وأصبحت هذه معاناتي وهذا مطلبي الآن، متى ما وصل الإنسان إلى هذا العمق يا ابني أكيد الله سبحانه وتعالى سيصطفيه وسيختاره لما خلقه له وسيظهر كماله وسيجعله أثرا دالا على الله. قلت ما قال الله، قلت ما سمعتم، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين، الحاضرين والغائبين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد.